إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. يعتبر كده بدأنا بقى في الصحابي ابن الصحابي، يعني احنا كنا بنتكلم عن صحابة مثلا، نتكلم عن أجيال، إنما ده احنا بنتكلم عن صحابي ابن صحابي، نقلة جديدة يعني. نعم، سيدنا الحسن بن علي. نعم. الحقيقة يعني الواحد مش عايز أقول بيحسده، يعني بيتمنى إنه كان شافه أو عاش معاه، لأنه أولا هو ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية أن ربنا كان محتفظ بالحسن والحسين، الاسمين دول ما كانوش متسمين قبل كده إطلاقا، إلى أن أول ما سمى هذا الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني والاسمين حلوين قوي، الحسن والحسين. هو فعلا سيدنا الحسن كان حسن الجوهر والمظهر كمان يعني. فكان سيدنا أبو بكر بعد ليال مضت من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وسيدنا علي، فوجدوا غلمان فيهم سيدنا الحسن، فشالوا سيدنا أبو بكر. فلما شالوا كده وبصلوا كده قال شبيهم بالرسول لا شبيهم بعلي. يعني أنت مش شبه علي، أنت شبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. فضحك سيدنا علي. فشوف جمال سيدنا الحسن، تخيل أن في شخص يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل. ويعني في حلقة حضرتك كنت بتتكلم منه من نفس مدرسة سيدنا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، بلا شك. ف يعني سيدنا الحسن حقيقة مناقبه كثيرة جدا جدا جدا، هي فعلا مدرسة واحدة، مدرسة الكياسة والسياسة وحسن تقدير المجتمع وفهمه جيدا. فهو يعني أنا الحقيقة من ضمن الأسماء اللي في مصابيح الهدى هي مصباح لامع، مصباح يضيء بشكل لا يحتاج إلى تعليق. سيدنا الحسن الرسول يقول عليه لعله يعني يصلح الله به فئتين عظيمتين، ويتحقق ده فعلا. فمن أهم صفات سيدنا الحسن، غير ما هنقول بقى لسه هنتكلم عن صفاته كثير جدا جميلة قوي قوي قوي، إن أنا شايف إن أنا هبدأ بإنه لم شمل المسلمين. يعني دي نقطة أساسية في هذا المصباح، يعني غصب عنك هتدور في هذا الفلك كتير، لأنه فعلا كيف أن يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية، لأنه بهذه الصورة هو شاف أنه يعني بيلم شمل أمة كاملة. وده يمكن لو افتكرنا حلقة سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت يعني نفس المعنى، أنه إزاي ينسى النفس ونصيب النفس ويتنازل عن الخلافة في الثلاثة اللي هو سيدنا علي وسيدنا عثمان، هو يخرج ويقول خلاص اختاروا لي ويبقى حكم ويسيب. سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا، وإحنا بنتناول هذه الشخصية الجميلة قلنا برضو نسي حظ النفس، وحضرتك لك كلمة جميلة اللي هي من نظر إلى نفسه من ذاق طعم نفسه هلك. فسيدنا الحسن فعلا مثال لمن يتنازل عن الخلافة التي يعني تسلمها من سيدنا علي. وكان الطبيعي، أنا بتصور إن الواحد لو أنا في المكان ده كنا بوظنا الدنيا. يعني أبويا بقى وفتن وكذا، كنت هستمر وكذا يعني. فهو بعقل وبتواضع وبرحمة وبحب للمسلمين قدر يتنازل ويبقى يعني يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله يصلح بين فئتين عظيمتين. الحقيقة يعني حابب كده أرسل يعني رسالة حب لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات من خلال هذا المصباح المنير من بيت النبوة، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. نعم. في هذا البرنامج الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى فيه بأن أكون بين خوينا حبيبين عزيزين، الشيخ حازم صلاح بن إسماعيل وأخونا سعيد توفيق، أقول يا إخواني إحنا فعلا معنيين نحن نلتقط العلامات المميزة في مصابيح الهدى من هذه الأمة، نحن كيف نعيد إضاءة حياتنا الخاصة والعامة من خلال هذه المصابيح المنيرة القوية جدا. المصباح المرة دي قوة النور أتت من الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خديجة بنت خويلد الجدة، من فاطمة الزهراء الأم، من علي الكرار رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. إذن ده نتاج مدرسة متميزة. يعني أحيانا تلاقي الجد والجدة كويسين، لكن الولد والبنت اللي هيخلفوا يعني نص لبة ربع لبة عشر لبة. إنما لما يكون في هذا المستوى العالي جدا، بيت النبوة أرقى بيت في تاريخ البشرية، وبعدين فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، وبعدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه الكوكبة المنيرة إن فعلا ممكن تقول نور على نور. هذه الكياسة العظيمة جدا والريادة المتميزة أنتجت فعلا هذا الرجل الذي كان همه الأكبر حتى مع وجود أبيه، كما ذكرنا الشيخ حازم في إحدى الحلقات أنه كان بينصح الأب باتخاذ منهج النبوة: لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن في حق وفي الوقت والطريقة المناسبة في تنفيذ هذا الحق. تنازل الخلاف وهو لا يشك لحظة أنه صاحب حق وأنه بويع له بالخلاف، لكن هناك أمر فاضل وهناك أمر مفضول. الأمر الفاضل قد يدخلنا في فتنة أكبر، والمفضول قد يلم شمل الأمة. أنا إذن شمل الأمة هذا لابد أن كل واحد يبقى عنده اعتقاد أن هذا فرض، والفرض لا يمكن أن يقبل فيه نافلة، أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الناس لما تجتمع على إمام مسجد وهو أقل من إمام فاضل أكثر منه ممكن وجوده يعمل أزمة وفتنة، يتنازل الناس لبعضهم، ونجمع شمل الناس في المسجد، نجمع شمل الناس في المؤسسة، نجمع شمل الناس في البلد، نتقارب وننتقل من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، من العصبية الذميمة إلى الأخوة الحميمة، من التفرق شذر مضر أيادي سبأ قطعا، وإحنا نجيد الآن تمزيق الممزق وتفتيت المفتت. لا، إحنا عايزين نستلهم مدرسة الحسن ابن علي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانا عايز احط من المسلمين دي لان حدث فتن في الأمة توالت. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان له فقه في هذا، لما تذكر الفتنة بين الصحابة يقول: هذه فتنة طهر الله منها أيدينا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ معقول يعني ربنا أكرمنا ألا ندخل بأيدينا في هذه الفتنة وألا نشد بزند على مسلم؟ الفتن دي فيها ناس بالحق عندها بيعلو فوق يعني أمور كثيرة من الحقوق التي قد تهدر بسبب أنك تطلب حقا واحدا فتهدر حقوقا كثيرة. سعد بن أبو وقاص في الفتنة قالوا له: تعالى إن هاهنا 100,000 فارس كل منهم على فرسه ومعه سيفه، يرونك أحق بالأمر دونهم، تعال ادخل وإحنا معاك. قال: أريد من 100,000 فارس فارسا واحدا له سيف، إن ضرب به مسلم لم يقطع، وإن ضرب به كافر قطع. الله جميل بيقول كده الله. سعد بن أبي وقاص يا سلام. رضي الله عنه. نريد استعادة هذا الفقه، إن أنا قلمي لا يسلط على دعاة وعلماء وقادة الأمة، وإذا كانت لهم أخطاء ولا بد أن تكون هناك أخطاء لأننا بشر، هذا القلم ينأخذ بمنهج النصيحة لا الفضيحة، والتصحيح لا التجريح، والتجميع لا التفريق. ده اللي تجاوز فعلا حظ النفس. إذا هجم الإسلام انتفضنا، وإذا هجم الأشخاص احتسبنا. حظ النفس، إذا عاملت الحق فأخرج الخلق، هيقول أنك ضعيف، هيقول أنك تنازلت لم تكن صاحب حق، لو كنت صاحب حق ناضل دونه، سيقال الكثير، لكن أنت لا تريد إلا الحق سبحانه وتعالى. وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس، هذه كلمة ابن القيم عليه رحمة الله. إذا عاملت الحق فأخرج الخلق، وإذا عاملت النفس، وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس. شيء غريب أوي إنه دلوقتي في كتب بتؤلف في رد على يعني كتاب آخر أو فكرة في كتاب آخر، فأنا ما عنديش مشكلة في الرد، ولكن طريقة الرد اللي حضرتك قلته ده خطير جدا في الواقع، وإذا ما خدناش سيدنا الحسن ونزلنا بيه على الواقع هنبقى بنتكلم وخلاص مصابيح الهدى، وإحنا هدفنا من البرنامج تصحيح فعلا مفاهيم. ليه النهاردة أنا سألت أحد العلماء الكبار ويمكن من المشهورين جدا على الشاشة، وكان حوار طويل حقيقة يعني، فقلت له أنا نفسي أفهم يعني هو ليه لا تقبل حضرتك الرأي والرأي الآخر؟ ليه أنت بترى أن رأيك فقط هو الرأي السليم الصحيح وما دون ذلك كذا؟ أنا لا أنصب نفسي أمامك. قلت له كده، قلت له أنا مش أنا اللي برد عليك، ولا أنا الحكم الخصم ليك، أنا واحد فوزيع. لا طبعا أنا أقول له يعني ها؟ لا يعني أستاذ كبير صحيح ودليل الإشارة يعني أنا فوصلنا مع بعض في الحوار إلى أنه هو يرى برضو إذا أنت بتتكلم عن لم شامل المسلمين والعلماء، أنه مناظرة أو التحدث مع فلان وليكن الدكتور صلاح أو فلان مش هتجدي. فأنا حضرتك بتقول ده حوار إعلامي يعني ولا حوار خاص؟ لا حوار خاص خاص. أيوة ما أنا أقول في أحد اللي بيظهروا على الشاشة مش الحوار اللي ظهر على الشاشة. أي نعم العلماء دول يعني نعم. يعني ربما حضرتك ترى دي تبقى حلوه قوي على الشاشه دي، والله بفكر فيها انا. هنبدا بحضرتك. لا انا موافق، انا موافق على الراي الاخر يعني في حيويه في الامر. فالفكره انه سيدنا الحسن ازاي، انا ما فهمتش يعني ايه اللي ان حضرتك اللي كانت في الحوار الشيخ ده قال ايه رايه؟ ايه رايه؟ انه لا انا لما انا اما اناظر او اجادل شخص انا مش مقتنع اصلا برايه، فأنا ما بعمل له كيان أو قيمة. وأنا أحب من هؤلاء جميعا، أحب كل العلماء الأفاضل فوق رأسنا جميعا يعني، بس أنا فعلا من خلال حتى البرنامج وخلال حلقة سيدنا الحسن بعيد وبكرر أنه ليه ما نلتقيش حتى ولو كان فكرنا مختلف مع بعضنا البعض، احنا ما زلنا كلنا بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ديننا الإسلام، منهجنا أهل السنة والجماعة. فالخلافات أنت ترى كذا وأنا أرى كذا، فتعجبت أنه كيف يعامل الشافعي الإمام أحمد أو يعامل أبو حنيفة والإمام مالك، أو يراه الإمام مالك فيقول رأيته رجلا كذا وكذا ويمدحه مدح، ويختلف معه ويمدحه مدح. وبعدين يعني تأكيدا على حضرتك بتقول أنك خرجتنا فعلا لحاجة جرح عندي أنا بصفة الإعلامية، أنه أنا على طول مشغول بالموضوع ده. هو الصحابة في بني قريظة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دول صلوا دول لأ، وبعدين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر، يعني خلاف إحنا بنتدبع مش عارفين اللي هو واسعة جدا جدا يعني. تفضل تفضل. لا هو الفكرة انه سيدنا الحسن اولا احنا لازم نبين هو ايه سبب الاختلاف، لان برضو النقطة دي اصطاد فيها الخصوم صيدا ماكرا في الماء العكر زي ما بيقولوا. الفكرة هنا انه الامة يعني لم تكن الاختلافات التي قامت بين صحابي وصحابي او بين الصحابة وبعضهم، وانما كانت دخلت فئات من الشعوب المفتوحة، فئات من المنافقين أظهرت الإسلام وأبطلت الكفر وحدث اتفاق. وأظن ليس هناك أدل من أنه مثلا يوم مقتل علي بن أبي طالب ده مش واحد طلع قتل علي، دول ناس اتفقوا ووزعوا نفسهم على البلاد. واحد قال له أنت تسافر الشام تقتل معاوية، وأنا أسافر العراق أقتل علي، وأنت يا فلان تسافر مصر تقتل عمرو بن العاص. فدي كانت مؤامرة دولية من فئات مندسة داخل المجتمع. فلازم أولا ننظر ونقول إن هذه المؤامرة الكبرى أو هذه الفتنة الكبرى كانت وقودا أشعلها هؤلاء المضادون للدولة الإسلامية وللأمة الإسلامية. وإنه مما ورد إنه حصل اتفاق في يوم من الأيام، فاتفقوا خلاص والصبح هيبرم صلح كبير بين المسلمين وبين بعض، وفي الليل خرج المتآمرون إلى خارج معسكرات المسلمين، خرجوا تسللوا خرجوا واجتمعوا خارج معسكر جند المسلمين. هنعمل إيه؟ ده احنا الصبح انتهينا. فاتفقوا على أنهم بالليل والناس نايمين كل واحد يطلع من معسكره وينشبه كما لو كان الفريق الآخر هجم على الفريق الذي نحن منه. فيجي فريق علي يتصور أن فريق معاوية مثلا يعني هجم عليه والعكس، يبقى أعدنا الفتنة مرة أخرى. فاللي أنا عايز أقوله أن وهذا الكلام موجود يعني في كتاب مثلا زي البداية والنهاية لابن كثير، وهو يشرح هذه الفترة تشعر أنه لم يكن قد بقي في الفتنة الكبرى ولا دقيقة واحدة مشكلة لولا هذه اللعبة التي قام بها عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي كان يتخفى بين المسلمين وعمل كان سبب كبير. فأول شيء لازم يبقى واضح أن هذه الفتنة الكبيرة جدا لم تكن راجعة إلى أنه مثلا علي ومعاوية مختلفين والحسن وبالعكس كانت بسبب مقتل عثمان بن عفان، اللي مقتله كان عبارة عن مؤامرة سافر لها الناس من مصر والعراق والشام واجتمعوا لحصار المدينة. فاللي انا عايز اقول واؤكد عليه ان الفتنة الكبرى المسلمون فيها كانوا مفعولا به وليس فاعلا، كانوا معتدى عليهم وليسوا جناة. لكن شيخنا لماذا نبقى امة مفعولا بها تحاك لنا المؤامرات فنأكل الطعم في شان الفتن؟ معلش في يعني شان الفتن لماذا لا يكون هناك تحصين لعقول ووجدان الامة؟ يعني ما هو هذا التحصين يعني انا اشعر بألم فعلا زي ما قال يعني أخونا سعيد، هذا الجرح ينزف. لماذا هيئنا أن يتعمل لنا فعلة وإحنا نشربها ونطعمها؟ ما هو يظل الخلاف على كلام في الآخر قد لا يكون هو من أصله أو أصل أصيل من الخلاف الحقيقي، يعني خلاف فقهي، خلاف في مسألة ما، كما كنا نتحدث في ابن تيمية يقول أنه يسجن في مسألة طلاق يقع ولا لا يقع. ما هو الإجابة أن هذه الفجوات التي تنفذ منها الفتن للأمة هي ثغور. على كل ثغر منها لو وجد مثلا كموقف الحسن ابن علي ده يسد هذه الثغرة، هذا الباب من أبواب الفتن، لأنه اليهود لن يكفوا عن كيد المؤامرات ضد المسلمين. نعم. ولا هيكفوا؟ لن أبداً. يكفوا النصارى لن يكفوا، الملاحدة لن يكفوا، وهكذا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بالضبط، احنا مش عايزين يستطيعوا بقى ان شاء الله. يعني لماذا نظل مفعولا بنا؟ لأنه أمثال الحسن وما وعبد الرحمن بن عوف، مشكلة الإمارة مشكلة كبيرة. مشكلة الإمارة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة متصورين الإمرة للأنصار، وده شيء طبيعي، ده أنا صاحب البلد يا جماعة، ده بلدي، يثرب دي أنا منه، أنت جاي لي بقالك 10 سنين بس مهاجر من بلد أخرى، أنت مش هنا، انت راجل جاي مهاجر لسه معاك الجرين كارد، ما خدش الجنسيه، لسه ما معاكش اقامه اكثر من اقامه، يعني كما يقول في القوانين الهجره الحديثه وما الى ذلك، ما ينفعش تتجنس اصلا. تقول لي انا الرئيس في امريكا دي الاول، امريكا وانجلترا وفرنسا انا مش عارف يعني لا ارباب قوانين الهجره بقى. قوانين الهجره الى الخارج كلها تقول ان انت لما تقيم في بلد لازم مده اقامه معينه بشروط معينة، وألا تغادر علشان تكون لك الجنسية. وأمريكا على سبيل المثال المتجنس لا يكون رئيسا للدولة، مش ممكن حتى لو أمريكاني، لكن مدام اكتسب الجنسية بعد الميلاد ممكن يبقى نائب رئيس الجمهورية، إنما لا يكون رئيس. نرجع للأنصار، فتيجي تقول لي بقى في الأنصار إن أبو بكر أو واحد مهاجري عايز يبقى رئيس الدولة وانتوا لسه مهاجرين من 10 سنوات فقط؟ دي مسألة مش طبيعية، مسألة مش يعني ده أنا المدينة بتاعتي، أنا من يثرب، أنت جاي مهاجر. فناشئت مرة، ما الذي حسمها؟ ده سؤال أول. ثم بعد عند وفاة أبو بكر الصديق اختار لها عمر بن الخطاب، أدي اثنين. عند وفاة عمر اختار ستة، أدي ثلاثة، ثالث وقع. عند مقتل عثمان ثارت الفتنة، أدي أربعة. ثم بعد مقتل علي أدي خمسة، حتى موقعة سيدنا الحسن. أما تنظر حضرتك إلى أبواب الفتن دي كلها، تجد اللي أنا قلته قبل كده ده، اللي هو مسألة رجل الحق ورجل السياسة. رجل السياسة المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سماه سيدا، الحديث الصحيح إن ابني هذا سيد على الحسن، وسيصلح الله أو لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أبو بكر الصديق كان رجلا حصيفا، رجل سياسة، فقال أنا أختار عمر، حسم المسألة. أو عمر بن الخطاب يتورع يختار، قال لا أحملها حيا وميتا لا يمكن، إنما أبو بكر الصديق قال لا أحملها حيا وميتا، لأنه لا يريد الفتنة. ولذلك بركة أبي بكر أعظم من بركة عمر. لكن عمر لم يكن مخطئا، عمر عنده حديث يقول إن الفتنة ستبدأ عند المسلمين بمقتل عمر، وأن هذا هو الباب الذي يكسر فتبدأ منه الفتنة. فلو أنه اختار ربما كان هذا الاختيار الحاسم هو الذي يفتح باب الفتنة بين المسلمين، فكان حصيفا. ولكن إنما يا أستاذ أجل شوي، جعل بالضبط. فعبد الرحمن بن عوف انبعث فكبت وكتم باب الفتنة بالموقف اللي عمله، أنه خرج هو وقال أنا أخرج نفسي، أنا لست من الستة اللي في الشورى، خلاص وتفوضوني أنا أختار لكم. فلما فوضوه انقطع باب الفتنة. لما تيجي بقى تنظر إلى أن المسألة استمرت لغاية مع علي ومعاوية، ثم وعلي يعني عايز يحل لكن مفيش فايدة، حتى جاء سبحان الله العظيم الحسن بن علي اختلف مع علي في حياة علي، اختلف مع أبوه، وحصل فيه من ضمن الوقائع المروية أن يقول له أنا أمرتك بكذا فخالفتني، وأمرتك ده الحسن يقول لأبيه، يقول له أمرتك بكذا أمرتك يعني أوصيتك طلبت منك اقترحت عليك، قال له أمرتك بكذا فخالفتني، وأمرتك بكذا فخالفتني، وأمرتك بكذا فخالفتني. أما تسمع ردود علي بن أبي طالب، وعلي أفضل من الحسن بلا جدال، علي أفضل من الحسن، لكن لما تسمع تشعر الفارق بين رجل الحق ورجل السياسة. علي رجل حق، ولكن المجتمع اتغير. أنا لما أعطي إنسان صحته مكتملة طعام كويس يأكله هيصح ويبقى كويس، إنما لو مريض يمكن الأكل تموته. لذلك علي كان يتعامل بمنطق عمر، عمر كان المجتمع مستقر ياخد قرارات فالمجتمع يصح، إنما علشان علي بن أبي طالب ياخد نفس القرارات المجتمع مرض. فالحسن بن علي في الحقيقة وهو بيلم الموضوع وبيتنازل، ولذلك لما حضرتك بتقول دلوقتي كلام جميل جدا إنه هيتقال لو كان له حق كان طالب بيه والكلام ده كله، دي حصلت بقى، وإن كان أنا يعني لكن أهو حصل ان واحد جه في ودن معاوية قال له اسمع خلي الحسن يقوم يتكلم قول له يخطب، خليه ما هيدي لك انت الامارة وده راجل متنازل ويبقى وضع ممتاز وخصمك بيخطب لك. فقام علي وقال كلمتين حسن الحسن الحسن بن علي قام وقال كلمتين خلوا معاوية اتدور للرجل اللي اقترح عليه ده وقال له ايه ده، يعني كأنه بيقول له انا بهدلك على اقتراحك ده، لانه الحسن قال كلمات في منتهى العظمة لا اريد ان طبعا اتناولها الان لانها تفتح موضوع ياخد وقت طويل، انما ختمها بقول الله تعالى وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، بعد كلمات اربع سطور كده فيها معاني خلت معاوية نفسه يقلق. اذا الحسن ما كانش انسان بدون اعماق لا ولا تافه، ده قال كلام خلى معاوية اللي هو من دهات العرب وراجل عقله يوزن امه وامه قالت ثكلته امه ان لم يسد الدنيا، مش العرب بس. فالفكرة انه هو يعني الحسن كان مدرسة في هذه النقطة، وبكلمة واحدة جمع الله به بين المسلمين وانتهت الفتنة الكبرى وانكبتت. وانظر ما الذي حدث، انطلقت الأمة بقى في عصر ما بعد الحسن بن علي يمنة ويسرى، لم يصل العالم الإسلامي إلى أنه هو يحكم الدنيا كلها من أقصى شرقها لأقصى غربها لأقصى شمالها لأقصى جنوبها إلا ببركة هذه الوحدة التي جمع الله تبارك. وبرضو يعني زي ما كعدتي في مصابيح الهدى بحاول أجيب جوانب من الشخصية، هو بغض النظر طبعا عن أهمية أو بس لو هتنتقل حضرتك من النقطة دي أنا مش هنتقل، أنا هقول أنا هقول حاجة يعني لم شمل المسلمين أو العقل الراجح ده في لم شمل المسلمين، ونحن النهاردة بالنادي بالقرب وكذا بينطوي أيضا كما قلنا في مصابيح أخرى عن تربية توصل إلى هذا المعنى. فأيضا من الصفات المهمة قوي عند سيدنا الحسن حتة برضو اللي تخليه يقدر ينسى نفسه، ما هو لم شمل المسلمين كان نتيجة ان انا بقول انا مش خلاص متنازل عن الامر، سيدنا عبد الرحمن عوف متنازل عن الامر، سيدنا عمر بن عبد العزيز انا ناسي نفسي، فانه خرج من مالي مرتين وشارك الله سبحانه وتعالى في مالي مرة ثالثة، فيعني يخرج من ماله بالكامل مش فرقة مع الدنيا، فأخرج حظ النفس من حيث المال ومن حيث الجاه اللي كنا بنتكلم عليها قبلك، ده اللي جعله يعني يقدر يسيطر أو يقدر يلم شمل المسلمين، يعني ما بتجيش لوحده. عايز أقول كده مفيش شك. أنا يعني الحقيقة يعني وضوح فكرة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، وضوح فكرة الولاء لله ولرسوله ثم للمؤمنين والبراء من الكافرين، يعني الأول من بايع سيدنا علي بن أبي طالب هو قيس بن سعد بن عبادة، قال أبسط يدك فلأبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وقتال المخالفين. فبماذا رد؟ لحظة بيعة والناس جاهزة ودم سيدنا علي لم يجف، لكن صحوة العقل في إصلاح الأمة وجمعها على كلمة سواء وقوة النقل اللي انفعل به، يقول الكتاب والسنة ثابتان وأما الثالث فلا، يعني ينفي من البداية انت البيع على الكتاب والسنة دول ثابتين واحنا عايزين اللي هو منطقة الايه الثبات ومنطقة القطع اتفاق منطقة الاتفاق، انما تعمل معايا بيع ان انا لازم اقاتل المخالفين ده امر في تقدير، وقد لا اقاتل من اجل ان احفظ وان احقن الدماء حتى لو كان الحق معي. ده الإسلام بيقولك لو واحد قتل بالفعل فمن عفي له من أخيه، يعني لسه أخوك في الإسلام. والإمام علي قال عن الخوارج الذين خرجوا عليه قال إخواننا بغوا علينا، والإمام البخاري في كتاب الإيمان يورد آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بخاري الفقيه يقول فسماهم المؤمنين، يعني حدد قال لك دول مؤمنين. هذا الوضوح في الفهم عند الإمام الحسن جعله يرفض أن تكون البيعة على الحرب بين المؤمنين وبين المسلمين بعضهم وبعض، ويبقى عنده هذا الوضوح. واللحظة اللي تنازل فيها كان عنده جيش عرمرم، جيش قوي يعني مش رايح وبينفق فيه. الجيش بينفق في القائد، ده احنا في عصر الزعماء، عن مليان زعماء استخفهم هوس الشعوب بيهم. الشعب يطلع في الشارع يقول فلان الفلاني يقول لي انا هحارب وهكسر الدنيا وضيعوا البلاد والعباد. انما الحسن بن علي، الحسن بن انا مش عارف اذا كان ينفع، لكن واحد انا سمعته من هؤلاء يقول انا هدمر اذا اسرائيل عملت كذا هدمر نص اسرائيل، وعملت ولا ولا ولا ولا ضفر عسكري دمروا نحن. فالفكرة يقول أنا أنا عندي ما أدمر به نصف إسرائيل لم يحدث. فالحقيقة أن الشعوب أو الأتباع يستخفون بالزعيم والزعيم يتقبل وينفخون فيه فعلا وينفق فيه ويبقى كده. الحسن بن علي كان عنده ناس قوة قوة، ولذلك شوف سبحان الله الحسن خالف عليا وخالف الحسين. الحسين مش موافق على كلام الحسن وخالف معاوية. طيب خالف الثلاثة دول، هو له رأي يخالف أبوه يخالف أخوه يخالف خصمه، بس عنده حاجة أهم، عنده نبوءة من الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إقرار لفعله، صح ولا لا؟ نعم. قال له إن قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به. يبقى إذن نبوءة من النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن هو ده الفعل، هو ده اللي لم، لأنه أنا أتفق على الأعلى أختلف على الأعلى ولا أتفق على الأقل؟ الحق الأعلى شيء جميل بس أصبح غير ممكن، عناصر الزمن بقى حق مستحيل، أفضل أتخانق على المستحيل. وعنده قدرة في تحليل الأسباب، يعني في فرق بين يبقى في مشكلة وتوصف المشكلة لكن ما تعرفش أسبابها. فالإمام علي في الخطوة التي ألقاها يقول فسرتم من قبل في الجهاد وكان دينكم أمام دنياكم وتسيرون اليوم ودنياكم أمام دينكم. أدرك شوف الجديد يعني التغير اللي حصل ده أولا فطنة قائد رباني. المجتمع تغير يعني الصورة تغيرت. حتى الإمام علي لما واحد جاء يعني قوله يا إمام كانت أيام عمر كان فيها استقرار وكان، قال له أيوة كان عمر أميرا على مثلي وأنا أمير على مثلك، صح؟ قال له الدنيا تغيرت، أنا أطلع قرارات حلوة قوي بس فين الناس اللي ينفذوها؟ أين الحصان الذي يجر العربة؟ عندنا عربات كثيرة لكن فتنة ولا أبا حفص الله. فقال له لا، هو التحليل العميق ده يعني أنا أنادي القادة، قادة الأمة، الحكام، العلماء، المديرون، الوزراء، الأئمة، الخطباء، يبقى عندنا قدرة على وصف دقيق لمشكلاتنا وتحليل عميق ليها. تحليل ليه؟ لأنه بيقول لك فين المشكلة؟ أنتم سرتم من الجهاد من قبل والدين كان أولا، لا يهم أي يد تنصر هذا الدين. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء ناس بأموال غنائم ويلقونها وجاء رجل بتاج كسرى حاجة ملايين يعني ملايين أعرابي، قيل له من اسمك؟ سألوا قال لا أخبركم باسمي فتحمدوني، فوالله لولا الله ما فعلت. وحد شافه غيري؟ وحد شاله غيري؟ ده أنا عشان ربنا بس. وبعدين سيدنا عمر يضرب كف على كف، إيه الأمانة العظيمة دي؟ يوم سيدنا علي يحلله السبب، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. الله، يعني السرقات اللي بتحصل تحت دي مقابلها سرقات فوق، الناس على دين ملوكهم والناس تلوم اللي فوق واللي فوق يلوم اللي تحت. يا ناس حد يبدأ يقول هنتعفف؟ مين اللي قال لحضرتك انهم بيلوموا بعض؟ يعني الـ الـ الـ لا تلاوم، ده دي مصالح متبادلة. يمكن معلش انا اسف اتفضل. لا طيب احنا في لم شمل المسلمين. نعم على الحق وليس بقول يعني القدره على التحليل والتحليل هنا اين مكان الدين في جمع شمل المسلمين؟ هل انا اللي لازم اكون قدام والناس تيجي ورايا؟ انا شفت في اماكن كثيره وفي جماعات ودعني اقولها ومزعلش مني اخواني واخواتي في الله عز وجل، يبدا الناس باهداف كبيره، عايزين نعمل مثلا يعني مشروع لكفاله الايتام لتحفيظ القران، مشروع لبناء يعني رجال ونساء في سبيل الله، هدف كبير. الهدف ده يتعمل له مؤسسه، يتعمل له جماعه، يتعمل له هيئه، وبعدين افراد يشتغلوا في المؤسسه عشان يحققوا اهداف. اذا اشخاص بيشتغلوا متطوعين او موظفين في مؤسسه لتحقيق هدف، لكن الامور تمشي. اما عايزين يحققوا حاجه للدين يبدا الدين يرجع، ويبقى اهم حاجه المؤسسه، الجماعه، الهيئه، فيشتغل الافراد لقوه الجماعه، قوه الهيئه، قوه المؤسسه، وينسوا الاهداف شويه، يبدا يخفت الاهداف وتبدا مؤسسه. احنا جماعتنا اكبر واحنا اصلح واحنا احسن واحنا اعمق واحنا اقدم واحنا الله، ايش الحكايه؟ يوصلوا المرحله دي جوه المؤسسه او الجماعه او الهيئه، يبداوا بقى يختلفوا مع بعض، يبقى من الاهداف الى المؤسسه او الجماعه، ومنها ننزل للاشخاص، وتبقى خناقه جوه بقى الاختلاف. الاختلاف كمان جزئي، يبقى الدين رجع وبقت مؤسسه، والمؤسسه رجعت وبقت اشخاص، وبقت خناقه بين اشخاص. والجدع بقى اللي يقدر يعني يجمع حواريين وانصار اتباع ورعاع عشان يهجم على الاخر وتبقى معجنه جوه الحاله دي. محتاجين الحسن بن علي. أيوة كل نعم. هيئه ومؤسسه لو وجد الحسن بن علي هيلم شمل المسلمين. عايزين المنهج، لذلك احنا عايزين الهدى. نلقي الضوء على جوانب اخرى في حياه الحسن بن علي. يعني شيخنا هو بس انا قبل ما اجاوز النقطه دي الحقيقه انا يعني وقاف عند نقطتين في منتهى الاهميه. انا الحقيقه اهتميت اشوف نوعيه شهاده الرسول عليه الصلاه والسلام له. يعني شهد له بايه؟ فوجدت انه شهد له بما معناه انه كان خليفه الحسن، وان خلافته صحيحه، وان خلافته راشده. قال الخلافة بعدي 30 عاما. لما تيجي تحسب خلافة أبي بكر الصديق ثم تكون ملكا عضوضا، الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، لما تحسب فترة أبي بكر زائد فترة عثمان عمر زائد فترة عثمان زائد فترة علي يطلعوا 29 سنة ونصف. فالعلماء على أن خلافة الحسن لما بويع بالخلافة 6 أشهر ما بين أن بويع بالخلافة إلى أن تنازل عنها لخصمه في هذه المنافسة 6 أشهر، فقالوا إذا هي فترة رشد، وما فعله أنه كان خليفة وكان خليفة راشدا. لما تضيف إلى كذا إن ابن هذا سيد، فتعلم أن هذه السنة من سنن الحسن، هي من سنن الهدى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من ضمنها سنة الحسن بن علي هذه في هذا التنازل. لكن أنا مستغرب الحقيقة لماذا لم يسمى خامس الخلفاء الراشدين، ولذلك هو في الحقيقة خامس الخلفاء الراشدين. يعني احنا نعم. يعني لماذا لا نعلم أولادنا أن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، وأن عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين؟ نعم. يعني نعم. النقطة الثانية يعني حضرتك قلت نقطتين. يعني معاك. النقطة الثانية إن في نقطة خطيرة جدا من الناحية الأدبية. الله، أنا أبويا عمل حاجة، انا اعمل غير اللي ابويا عمله؟ اسيبها اتنازل عنها؟ مش ممكن، ده انا اموت دونها. الله، لكن الاسلام جاء ليبطل هذه النوع من انواع الجاهليه. قال يعني هي دي دعوها فانها منتنه. ولذلك سيدنا الحسن بن علي كان اخاه وعمه وخاله والناس قالوا له يا راجل ده معركه ابوك، وابوك قتل فيها، واحنا والدماء راحت، هتسيبها علشان كذا؟ لو أنهم استخفوه كزعيم ليسير وراءهم. وبيذكرني ده بأنه أنا الصغير له دور حتى مع الكبير. عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه عمرو بن العاص. وتعجب يا سيدي والله سبحان الله على قصة الأبناء مع الآباء في زمن الصراع ده. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان رائع، ده من كرام الصحابة الخيرين التقيين الأتقياء الأنقياء الصالحين. قال له تعالى يا عبد الله، أنت في يوم من الأيام هتخالف أبوك، فإن خالفته فلا تعصيه. وفعلا لما جت زمن الفتنة وعمر بن العاص ابنه كان كما يقولون يعني وأستغفر الله لهذا التجاوز هيولع منه، قاعد يختلف معاه، ولكنه في الآخر قال له إيه؟ قال لولا عهد رسول الله لي ألا أخالف. فده حق. ولذلك أنا فاكر في مصر في الفترة اللي هي قبل الثورة لما كانت الأحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والمش عارف مين ومين ومين، وحصل اختلافات فظيعة، ويعني والقضية زي ما حضرتك تفضلت إن السنة البشرية إن الناس بتقعد تتمزق، فبقت القضية الوطنية بيسموها الإنجليز يمشوا من مصر خلاص متسابة، والأحزاب قاعدة تتخانق مع بعض، وكل حزب جواه خلافات. مين اللي جمعهم؟ اللجنة العليا للطلبة، لجنة الطلبة العليا طلبت جامعة، وهؤلاء الطلبة وانضمت بعد ذلك اللي هي اللجنة العليا للطلبة والعمال، بقى طالب سنه 18 و19 سنة يلفوا على الزعماء الكبار إلى أن استطاعوا أن يجمعوا وتقوم يعني يرجع يعود الرمق للقضية الوطنية. فأنا مش عايز الشخص الذي يشعر بالهامات المهيبة المخيفة حوله يرى أنه لا دور له. نتعلم من إحنا حتى لو صغير يقدر يصلح بين الكبار بالزبط. وياخد الدرس بتاع علام بشمل المسلمين. الحقيقة أنا عايز برضه أقول بقى يعني عايز أنقل في حتة شدتني برضه جدا جدا. واحد بيكلم سيدنا الحسن فبيقول له ما مثلك إلا مثل البغلة يقال لها من أبوك فتقول أمي الفرس. تخيل أنت يعني على كل الكلام الجميل اللي بنسمعه، يعني سب بطريقة يعني غريب. فقال والله لا أمحو عنك هذا بأن أسبك، أنا مش أسبك وتستفزني وأمحو عنك هذا فأسبك، ولكن أتركك لليوم الذي أخذ فيه منك حقي. فأنت لما تيجي تقول هذا العملاق وهذه الشخصية ويسبب هذه الصورة ويتنازل عن حتى حقه في الرد أو الإساءة أو كذا، جانب آخر هو ابن بنت الرسول، يعني مين يجرؤ يقول له كده وهو ابن بنت النبي؟ ف يعني برضو شدتني في الروايات، وإن كانت طبعا يعني أحد الروايات اللي قيلت عن سيدنا الحسن تحطها جنب انه يلم شمل المسلمين وانه شخصيه كذا، تشوف بقى الحته الثانيه دي معدي على رجل جالس بيسال الله عز وجل بيقول يا رب انا عايز 10,000 درهم. طبعا يعني 10,000 دي دعوه يعني دعاء دعاء برقم يعني يعني هو الراجل بيدعي يا ربنا عايز 10,000. في ناس بتدعي بملايين دلوقتي. فذهب حينما وصل المنزل أرسل غلام بال10,000 إلى هذا الرجل فيسب فلا ينتصر لنفسه. إذا هوجم الإسلام كلمة حضرتك انتفضنا، وإذا هوجم الأشخاص احتسبنا. هو كده بالظبط بالظبط. لما شخصيته يعني أخطأ الرجل في حقه نسي، ولما لقى أخوه محتاج وبيطلب من ربنا أرسل له، وهو ده بالتكوين ده اللي بيتنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر. زي ما قلنا برضو في كل شخصياتنا في مصابيح الهدى قرآن إذن يعني في النهاية لو في إنسان عايز يوصل إنه يبقى مصباح في هذا الزمان يستطيع بقى، يعني ده في أرض الواقع يستطيع بالقرآن وبالصلاة وبالتبرع وبالزكاة وخروج المال وأن يخرج من ماله إنه ويصبر يعني تخيل واحد بيشتمه كده دلوقتي النهارده، واحد بيكتب كلام في كتاب بيرد عنه بكتب شتم وسب ويجهل والفاظ. فاللم ده مع الشخصيات دي محتاجه تربيه كتربيه الامام الحسن بن علي، كما تربى في مدرسه كان يقول لابيه كما قال فضيله الشيخ امرتك بكذا وكذا. لا هو تربى على السياده. هو شوف حضرتك من حيث التربيه، وده شيء رائع، يقول النبي عليه الصلاه والسلام اكرموا ابناءكم. شايف الكلمه ده حديث من كلمتين، يعني ايه اكرم ابني؟ يعني ايه اكرموا ابناءكم؟ فكان النبي اذا جاءت فاطمه يقوم لها ويتلقاها ويستقبلها، واذا جاء الحسن والحسين والنبي نفسه عليه الصلاه والسلام وهو في الصغر كان يجلس على فرشه جده عبد المطلب رئيس مكه، ويجلس الحسن والحسين على فرشته، واذا الحسن والحسين حبوا يركبوا صلى الله عليه وسلم يوطي ويركبه، واذا ركباه وهو ساجد لا يرفع من السجود حتى ينزله، وهو على منبر الجمعه والجموع موجوده ياتي الحسن والحسين يتعثران فينزل، لانه لابسين جلابيه طويله شويه في رجلهم بيتشنكلوا، فينزل يشيلهم، لانه الولد عشان يقع مره واثنين وثلاثه واربعه نفسه تتكسر. لا اكرموا ابناءكم. فهو ربي على السياده. وابو بكر لما شافه وقال يا سلام ده شبه الرسول مش شبه علي، شبه النبي لا شبه علي. فقال له فابو بكر، انا قلت لحضرتك انه رجل السياسه الحصيف، يدرك ان الحسن بحصافته وحكمته يشبه حصافه النبي وحكمته، هو مش بيتكلم عن حصافه، عن تشابه في الشخصيه. فالحسن ربي على السياده وفي اذنه ان ابني هذا سيد. عشان كده لو عايزين نتعلم بقى، صحيح حضرتك ربنا يكرمك ما شاء الله انت واخد المنهج ده جميل قوي، لو عايزين نتعلم بقى فعلا تعلم تربي ابنك سيد مش عبد. الله. يطلع رجل كريم على، او امراه كريم على نفسه، كبير. كبير مش يعني مستكبر، كبير يعني يكرم، يعني يعفو، يعني يصفح، يعني يتنازل، يعني يعطي، يعني كبير بمعنى الكلمة. يوم يتربى بهذه الصورة، إنما تربيه على إنه عبد يقرع بالعصا ما تركت سيدا. شيء غريب إن سيدنا الحسن لما مات مروان بن الحكم بيبكي عليه جدا جدا، فيعني الحسين بيقول له أتبكيه وأنت وقد جرعته ما جرعته؟ فقال له جرعته من هو أحلم من هذا، وأشار إلى الجبل. يا سلام. قال أنا كنت يعني بأكيل وبجرع وبأقسو على من كان أحلم. شوف عدوه، يعني عدوه بيبكي وبيمدحه وبيقول عنه أنه كان أحلم من الجبل. معلش أنا آسف على الافتئات والله، بس أنا عايز أقول حاجة. سيدنا الحسن بعد أن خلص مهمته العظيمة دي وتوفاه الله، وجاءت مشكلة بقى أخوه الحسين مع يزيد. حسين كان رجلا يريد إحقاق الحق، عايز يحط الحق في نصابه. الناس قالوا له اللي قالوا للحسن، قالوا له تعالى ومعانا كذا، ثم خانوه أو خدعوه أو أسلموه، فقتل الحسين شهيدا، والناس اللي ضحكوا عليه دول الذين خدعوه طلعوا مش صحيح. فده شهاده لرجحان حق عقل الحسن. شوف جمع الناس على الاقل، بحيث لانه الفتنه خلاص دخلت في الامه، فلا بد ان نتجاوزها ونسد ابوابها. نعم. الحقيقه النقطه اللي طرحها فضيله الشيخ حازم، مساله انك يعني تربي ابنك على المكارم، يروى ان الامام علي على السياده والمكارم. نعم نعم. كان يأخذ ولده الحسن ويقابل به جيش الكافرين ويقول شق هذا الجيش بسيفك نصفين ولا تلتفت خلفك. يا سلام. مش الأب اللي يقول له يا ابني ابعد عن الشر وغني له خليك بعيد. وكان في حرب 73 واحدة عندنا في القرية كانت مخلفة يعني ابنها وعزيز عليها شويتين، تقول لي يا ابني انت تتريح هو ايه اللي حصل؟ قالوا بيتخانقوا عشان القناه وعشان، قالت له انا تي يا ابني اقعد جنب امك هنا، ده بكره يصطلحوا الاثنين وتبقى انت العدو اللي في النص. طب ده طلعت صحيحه كلامك. والله طلعت صحيحه يا سيدي، طلعت صحيحه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فشوف يعني شق هذا الجيش نصفين ولا تلتفت خلف. يا سلام. يعني طبعا ده اب، والاب يبقى عايز ابنه، خايف على ابنه، يصان من المهالك. لكن عندما يريد ان يدفعه الى المكارم لابد ان يوطنه اجتياز هذه المهالك. ليه واحد صاحبي ابنه كنت قاعد في بيته بشق هذا الجيش نصفين، الولد دخل تحت الترابيزه والترابيزه ازاز وطفل لسه بتاع 3 4 سنين كده عايز يخرج مش عارف يخرج، كل شويه دب في الترابيزه الازاز. فالاب اقول له طب قوم، لا لا ما تقومش تجيبه، طب قوم هاته انت، لا مش، طب ايه الحكمه؟ ايه الفكره؟ قال سيبه بس سيبه. الولد خبط كام خبطه كده ما اتعورش ولا حاجه لغايه ما خرج. فقلت له ايه بقى يعني؟ الحقيقه انا بصراحه اتعلمت الدرس ده منه، وان كان صح ولا غلط بس انا اتعلمت انه سابه في موقف زي يفتك مع طبعا الفارق يعني. نعم. بس الولد قاعد يحاول لغايه ما خرج، كان ممكن نقوم جري ونقعد نطبطب وانه ما نديش فرصه انه حتى ده موقف حلو جدا، بس كان يضاف انه يقول له كلمه تشجعه على ان المحنه ما تاثرش فيه نفسيا، انه شيء صغير بقى مش هيسمع الكلمه. يقول له شاطر يلا ها كده يعني فقط تشجيع. وليه يا استاذي نروح بعيد؟ ده انت اللي حضرتك قلته ده سبحان الله موجود في القران. واحد صاحبي اسمه لقمان كان عنده ابن، فبيقول له واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فقال له ايه؟ قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. فكأن الولد قال له بس يابا اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده بيتبهدل. قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالأب اللي يربي على السيادة غير اللي يقول له امشي جنب الحيطة مالكش دعوة يا ابني بالكلام ده. والحيطة له ده تيجي تمشي جنب الحيطة يقول لك الحيطة له ده. طب نمشي فيه. أنا ما كنت بشد ودانا. لا يعني أنا الحقيقة يعني هو كالعادة المخرج يعني يقعد بقى يقول لك فضل 5 دقايق. نعم طيب. الله يهديك يا مدني. فخمس دقايق يعني نلخص بقى سيدنا الحسن. نعم أنا بقول إن سيدنا الحسن الحقيقة نموذج نحتاج أن نستحضره اليوم في مصابيح الهدى، إن كل واحد في مكانه يكون هدفه الأساسي في نشاطه لله أن يجمع عباد الله قدر الوسع، وألا يكون طرفا في خصومة مع أي مسلم. الله جميل. من أي مذهب، من أي جماعة، من أي فئة، من أي لون، يحاول يجمع ولا يفرق. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. يكون هدفه إن إحنا هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر على أعدائها إلا بقوة الإيمان والعقيدة، قوة الوحدة والترابط، قوة الساعد والسلاح. الأمة لابد أن تقوى من خلال هذه العناصر الثلاثة من القوة، ومن غيرها قوة إيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من غير إيمان لا نصر من الرحمن. ما فيش وحدة وترابط وأمة واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قوة الساعد والسلاح، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذا هذه الأشياء لا نبكي على ما يجري في داخل أمتنا الإسلامية من انتهاكات من أعدائها، إنما أولا يجب أن نصلح من أنفسنا وأن نتقارب وأن نبحث عن نقاط الاتفاق، وهي أساسية وهي كثيرة، في جذر وفي ساق، وبعدين في أوراق. الأوراق دي تروح فرع يمين وفرع شمال، بس هي دي الشجرة الجميلة، بس عندي ساق واحدة وعندي جذر عميق واحد. جذر عميق واحد. جذر الأول الله واحد. نعم. الجذر الثاني نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله نؤمن بهم أجمعين. كتابنا واحد. الساق اللي هي الكتاب والسنة، المرجع لكل الأمة، لا يختلف عليها اثنان. إنما الفروع، فرع رايح يمين وفرع رايح شمال، قضية الإمارة، قضية الولاية، لماذا حولناها؟ حولنا الفرع إلى جذر، ثم أدى هذا إلى اجتثاث هذه الإيه؟ هذه الجذور. ونؤكد على لم شمل المسلم. نعم. نعم. يبقى الجذر جذرا، والساق ساقا، والأوراق أوراق، والفروع والأوراق فروعا وأوراقا، ليأكل كل إنسان له مذهبه، جماعته، رؤيته، لكن نجتمع في النهاية على جذر. نعم. وساق واحد. نعم. ويكفي أننا نصلي كل يوم 5 صلوات إلى قبلة واحدة وبفرائض واحدة ونقرأ نصوصا واحدة. جزاك الله خير. نعم. شيخنا يعني في نهاية، والله أقول إن الحسن رضي الله عنه ربي على السيادة وأدى مقتضيات السيادة فعلا بين البشر، والله سمى يحيى سيدا وحصورا، وجعل السيادة من صفات المسلم الكبير. وأتذكر أن أخاه محمد بن الحنفية يقال أنه اختلف يوما مع الحسن اختلاف، فأرسل إليه رسالة قال له أنت ابن علي وأنا ابن علي، لكن أنت ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا ابن امرأة من بني حنيفة، فأنت أفضل مني، والله يعني لا يليق أني أنا الذي أسعى إليك، فإذا وصلتك رسالتي هذه فقم إلي، فأنت أكرم مني وأنا أغار أن أفوز بهذه الكرامة وأنت أولى بها مني. فقام الحسن يلملم رداءه يسرع إلى أخيه، وكان في بينهم خلاف بسيط زي اللي يحصل بين 2 إخوات يعني. فأنا عايز أقول السيادة لها مقتضيات، ولذلك ما فعله الحسن فجر طاقات الأمة وجعلها فترة ذهبية علما وثقافة ونصرا، فجزاه الله عامل جماعة. نعم. عامل نعم الله يبارك سمي فيه عامل جماعة. سبحان الله سمي فعل الحسن عامل جماعة. نعم. سنة جمع جماعة المسلمين وهو رجل واحد. نعم. فرجل يساوي أمة زي عبد الرحمن بن عوف ما فعل. فإحنا لو نتعلم كيف يكون الإنسان يعني فعله فعلا يرمي إلى مسألة الأمة. والكلمة المهمة كما قلت في لقاء سابق عن شخصية أخرى، ألا تعجبان من أن شخصية الحسن أتباعها اليوم الذين يزعمون أنهم أتباعها هم الذين يفرقون الأمة؟ نعم. سيبقى زي ما قلنا أن ابن تيمية صاحب الاجتهاد تلامذته يدعون إلى التحجر، الحسن صاحب عامل الجماعة تلامذته يدعون إلى الفرقة وإلى الضلالة. ولذلك ليس أولى الناس بالحسن من يدعون الانتساب إليه، وإنما زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم وموسى وعيسى، أولى الناس بالحسن هم أصحاب منهجه لا من يدعون التشيع إليه والانتساب. وفي نهاية الحلقة من هذا المصباح الجميل المضيء النير الموصول بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا وشكلا وخلقا وصفاتا، اللي بيدل يعني على نفس الكلام، انه في وفاته لما قتل سأل الامام الحسين جالس بجواري فيقول له من قتلك؟ قال لما الحسين بيسأل اخوه الحسن. الحسن بيسأله بالسم، بالسم، ومات بالسم. نعم. فقال له من قتلك؟ قال لما؟ لتقتله؟ يا سلام. قال نعم. قال له ايوه عشان اقتله. قال ان كان الذي في ظني فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن كان غيره فطبعا أول ما بجيب عربي ببص كده. لا احنا ممكن نكسر لا نحط بس هنا كده حاجة يعني. وإن كان غيره فيعني أخشى أن يقتل بخطأ بسببي، أو يعني أظلم إنسان. فهو هو اللي لم الشمل، وهو هو إنه بيموت وخايف على دم شخص واحد. فيعني ده مصباح جيد، ويعني ان شاء الله نلتقي في مصباح اخر. ربنا يكرمكم والله ويجزيكم خير الجزاء على هذا التدفق. ربنا يتقبل هذا الجلال والاكرام. تشاهدون في الحلقه القادمه. هو حذيفة بن اليمان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. حذيفة بن اليمان ابوه قتل فعلا بايدي المؤمنين، اصر اليه باسماء المنافقين.